كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء أحبار اليهود، منهم عبد الله بن سوريا وكعب بن أسيد، فقال لهم: يا معشر يهود، اتقوا الله وأسلموا، فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق. فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد. فأنزل الله فيهم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا. الآية. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أيوب الأنصاري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال: وما دينه؟ قال: يصلي ويوحد الله. قال: استوهب منه دينه، فإن أبى فابتعه منه. فطلب الرجل ذلك منه فأبى عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: وجدته شحيحاً على دينه. فنزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون. الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم، ويقربون قربانهم، ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. وأخرج ابن جرير نحوه عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك وغيرهم. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا. الآية. أخرج أحمد وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة، قالت قريش: ألا ترى هذا المنصبر المنبتر من قومه، يزعم أنه خير منا، ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية. قال: أنتم خير. فنزلت فيهم: إن شانئك هو الأبتر. ونزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى نصيرا. وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وأبو رافع والربيع بن أبي الحقيق وأبو عمارة وهوذة بن قيس، وكان سائرهم من بني النضير. فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأولى، فاسألوهم: أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم فقالوا: دينكم خير من دينه، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، إلى قوله: ملكا عظيما. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: قال أهل الكتاب: زعم محمد أنه أوتي ما أوتي في تواضع، وله تسع نسوة، وليس همه إلا النكاح، فأي ملك أفضل من هذا؟ فأنزل الله: أم يحسدون الناس؟ الآية. وأخرج ابن سعد عن عمر مولى غفرة نحوه أبسط منه. قوله تعالى: إن الله يأمركم. الآية. أخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا عثمان بن طلحة، فلما أتاه قال: أرني المفتاح، فأتاه به، فلما بسط يده إليه قام العباس فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، اجمعه لي مع السقاية. فكف عثمان يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هات المفتاح يا عثمان. فقال: هاك أمانة الله. فقام ففتح الكعبة، ثم خرج فطاف بالبيت، ثم نزل عليه جبريل برد المفتاح، فدعا عثمان بن طلحة فأعطاه المفتاح، ثم قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، حتى فرغ من الآية. وأخرج شعبة في تفسيره عن حجاج عن ابن جريج قال: نزلت هذه الآية في عثمان بن طلحة، أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، فدخل به البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية، فدعا عثمان فناوله المفتاح، قال: وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية: فداه أبي وأمي، ما سمعته يتلوها قبل ذلك. قلت: ظاهر هذا أنها نزلت في جوف الكعبة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. الآية. روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن حذافة بن قيس إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية كذا. أخرجه مختصرا. وقال الداودي: هذا وهم، يعني الافتراء على ابن عباس، فإن عبد الله بن حذافة خرج على جيش فغضب فأوقد نارا وقال: اقتحموا، فامتنع بعض وهم بعض أن يفعل. قال: فإن كانت الآية نزلت قبل، فكيف يخص عبد الله بن حذافة بالطاعة دون غيره؟ وإن كانت نزلت بعد، فإنما قيل لهم: إنما الطاعة في المعروف. وما قيل لهم: لما لم تطيعوه؟ وأجاب الحافظ ابن حجر بأن المقصود في قصته: فإن تنازعتم في شيء فإنهم تنازعوا في امتثال الأمر بالطاعة والتوقف فرارا من النار، فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع، وهو الرد إلى الله والرسول. وقد أخرج ابن جرير أنها نزلت في قصة جرت لعمار بن ياسر مع خالد بن الوليد، وكان خالد أميرا، فأجار عمار رجلا بغير أمره فتخاصما فنزلت. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون. أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، إلى قوله: إلا إحساناً وتوفيقاً. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة أو سعيد عن ابن عباس قال: كان الجلاس بن الصامت ومتعب بن قشير ورافع بن زيد وبشر يدعون الإسلام، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية، فأنزل الله فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فقال اليهودي: أحاكمك إلى أهل دينك، أو قال: إلى النبي، لأنه قد علم أنه لا يأخذ الرشوة في الحكم، فاختلفا واتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة، فنزلت. قوله تعالى: فلا وربك. أخرج الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شراج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، إن كان ابن عمتك. فتلون وجهه، ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرجع الماء إلى جارك. واستوعب للزبير حقه، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأخرج الطبراني في الكبير والحميدي في مسنده عن أم سلمة قالت: خاصم الزبير رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى للزبير، فقال الرجل: إنما قضى له لأنه ابن عمته. فنزلت: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب في قوله: فلا وربك الآية، قال: أنزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة، اختصما في ماء، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأعلى ثم الأسفل. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما، فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب، فأتيا إليه، فقال الرجل: قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال: ردنا إلى عمر، فقال: أكذاك؟ قال: نعم، فقال عمر: مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما، فخرج إليهما مشتملاً على سيفه، فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله، فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون. الآية. مرسل غريب في إسناده ابن لهيعة، وله شاهد أخرجه دحيم في تفسيره من طريق عتبة بن ضمرة عن أبيه، وأخرج ابن جرير عن السدي قال: لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، افتخر ثابت بن شماس ورجل من اليهود، فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت: والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لقتلنا أنفسنا. فأنزل الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قوله تعالى: ومن يطع الله. الآية. أخرج الطبراني وابن مردويه بسند لا بأس به عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول. وأخرج ابن أبي حاتم عن مسروق قال: قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما ينبغي لنا أن نفارقك، فإنك لو قدمت لرفعت فوقنا ولم نرك. فأنزل الله: ومن يطع الله والرسول. الآية. وأخرج عن عكرمة قال: أتى فتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إن لنا منك نظرة في الدنيا، ويوم القيامة لا نراك، فإنك في الجنة في الدرجات العلى. فأنزل الله هذه الآية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت معي في الجنة إن شاء الله. وأخرج ابن جرير نحوه من مرسل سعيد بن جبير ومسروق والربيع وقتادة والسدي. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. الآية. أخرج النسائي والحاكم عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. قال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتل القوم. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. الآية. قوله تعالى: وإذا جاءهم. الآية. روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال:

فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد خالد فقال: اذهب معه فافعل ما يريد. فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أسلمت قريش أسلموا معهم. وأنزل الله: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فكان من وصل إليهم كان معهم على عهدهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: نزلت: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، في هلال بن عويمر الأسلمي وسراقة بن مالك المدلجي، وفي بني جذيمة بن عامر بن عبد مناف. وأخرج أيضاً عن مجاهد أنها نزلت في هلال بن عويمر الأسلمي، وكان بينه وبين المسلمين عهد، وقصده ناس من قومه فكره أن يقاتل المسلمين وكره أن يقاتل قومه. قوله تعالى: وما كان لمؤمن، الآية. أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: كان الحارث بن يزيد يدخل بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل، ثم خرج الحارث مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه عياش بالحرة فعلاه بالسيف وهو يحسب أنه كافر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزلت: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، الآية. وأخرج نحوه عن مجاهد والسدي. وأخرج ابن إسحاق وأبو يعلى والحارث بن أبي أسامة وأبو مسلم الكجي عن القاسم بن محمد نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية. أخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن عكرمة أن رجلا من الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدية فقبلها، ثم وثب على قاتل أخيه فقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أؤمنه في حل ولا حرم. فقتل يوم الفتح. قال ابن جريج: وفيه نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم، الآية. روى البخاري والترمذي والحاكم وغيره عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه، وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم، الآية. وأخرج البزار من وجه آخر عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقتله المقداد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ وأنزل الله هذه الآية. وأخرج أحمد والطبراني وغيرهما عن عبد الله بن أبي حذرد الأسلمي قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين، فيهم أبو قتادة ومحلم بن جثامة، فمر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي، فسلم علينا فحمل عليه محلم فقتله. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر، نزل فينا القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله الآية. وأخرج ابن جرير من حديث ابن عمر نحوه.